النهاردة عن للأسف النهاردة ولا ايه؟ اه للأسف مش عايز اتكلم. شوف برضه الموضوع يعني اه ايه رأيك يا زلمة؟ هو هنتكلم عن التواضع والحكمة. اه لا هو الاثنين ما ينفعش ان واحدة منهم تتجزى، يعني ما ينفعش انت تكون متواضع وما عندكش حكمة، ما ينفعش تكون حكيم وما عندكش تواضع. تمام؟ فهي قصة بسيطة، لا هي قصة مش هتاخد 5 دقايق اساسا. المهم كان طبعا عارفين سليمان الحكيم. لا سليمان مشرفنا النهارده. عارفين طبعا سليمان الحكيم وعارفين قد ايه كانت حكمته وعارفين مدى حكمته كانت قد ايه. المهم احنا نحكي قصه بسيطه كده هتوضح لنا مدى الارتباط بتاع الحكمه مع التواضع. كانت في ملكه، الملكه دي كانت طبعا سيد سليمان الحكيم كان يعني في زمان كان طبعا معروف في جميع البلاد ان ده يعني الملك ده كان عنده حكمه فائقه ما مش عند حد. المهم الملكه دي لما سمعت الكلام ده، هي طبعا يعني القصه مش مذكور فيها اسم الملكه خالص يعني. المهم الملكه دي لما سمعت الكلام ده هي ما كانتش مصدقاه وما كانتش مؤمنه بربنا ولا ان ربنا عطى اساسا لسليمان حكمه ولا مؤمنه ان سليمان ده يعني عنده حكمه اساسا. المهم قالت ان انا لازم اروح لسليمان الحكيم واشوف فعلا هل الانسان ده ربنا عطى له نعمه الحكمه ولا هو كلامه خلاص ولا هو يعني شغال بالسحر والكلام ده. المهم راح الملكة دي خدت الجمال، الجمال دي كان عليها طبعا ذهب ولبس ومش عارف ايه وحاجات غالية جدا، وراحت لسليمان الحكيم كان في فلسطين، كان حاكم فلسطين. المهم بعد ما راحت له فقدمت له الذهب وطبعا والهدايا اللي هي جايباها، وبعد كده راحت طبعا عايزة تختبر هو الانسان ده فعلا يا بشور قوم يا حبيبي صحصح. عايز تختبر هل فعلا الحكمة دي ربنا عطيها لسليمان ولا هو شغال بالسحر والشعوذة. فعملت حاجة ذكية جدا، جابت ورد طبيعي ورد صناعي، لما تحط الاثنين كده قدام بعض ما تعرفش تفرق الاثنين من بعض. فالمهم عطت لسليمان الحكيم الورد الصناعي مع الورد الطبيعي. لا الملكة، الملكة عرضت لسليمان عادته ورد. المهم قالت له لو انت فعلا عندك الحكمة طلع لي الورد الطبيعي من الورد الصناعي، بس من غير ما يعني من غير ما تمسكها، يعني انا عايز انا اعطيك الورد اهو من غير ما تمسك الورد ده طلعه لي من يعني اتصرف لي انت تطلع لي الورد الطبيعي من الورد الصناعي. فسليمان طبعا يعني هم كانوا قاعدين في وسط حفلة او زي ما تقولوا كده يعني قاعة كبيرة وفيها ناس. طبعا اول ما الملكه قالت سالت لسليمان السؤال ده القاعه تهو ما مستمعين صوت، يعني طبعا سليمان اول مره يتسال سؤال زي كده ومش عارف يتصرف ازاي، مع ان ده انسان كان يعني معروف عنه الحكمه، ما كانش يعني اي سؤال بيجاوب عليه كان زي الذكاء، كان يعني ربنا عطيله قدره، طبعا دي قدره من عند ربنا، اي سؤال اي حكمه كانت يعني دماغه مملية بالكلام ده ونعمه ربنا فيه. المهم طبعا المكان اللي قاعد فيه هو خالص اتصدم بالسؤال، فمهم قاعد طبعا يعني يشوف عايز يتصرف ازاي يتصرف ازاي. فجات في دماغه ربنا اعطاله حكمه في دماغه حاجه يعني ما يعني فظيعه. راح عمل ايه؟ راح الجنينه، كان طبعا قصر طبعا قاعدين في قصر فجنبيه جنينه، راح جمع نحل وخلى النحل ده خده كده في علبه وراح فتحه على الورد. طبعا النحل ما بيروحش غير على الورد الايه الطبيعي اللي هو البلد. طبعا بالفكره اللي بتاع سليمان استخدامها دي عرف الورد الطبيعي من الورد الايه الصناعي. طبعا الملكه لما شافت ان هو الحكمه اللي هي او الدهاء او الحكمه اللي هي فيه دي طبعا يعني امنت فعلا بان دي فعلا قوه ربنا وان فعلا الانسان ده فعلا حكيم. بس احنا يعني مش احنا اللي عايز اتعلمه من الموضوع ده ان شوف ان النحله يعني لولا النحله دي كان زمان سليمان اللي هو معروف بحكمته كان زمان لا يعني فقط نعمه ربنا قدام الناس. زمان ممكن الناس تقول لك لا ده انسان ده ماشي بالسحر. شوف ربنا حاطط في النحله يعني قوه خلت سليمان نظرته قدام الناس فعلا ان دي يعني قوه من عند ربنا، دي نعمه من عند ربنا وحطها في ايه في نحله. يعني شوف مدى النحله دي يعني فعلا خلت الملكه دي تامن عن طريق نحله مش عن طريق سليمان. سليمان ما كانش عنده حكمه في الوقت ده، ما كانش في دماغه حاجه، في نحله الملكه دي امنت عن طريق النحله. بس يعني هي قصه مرتبطه لما اتكلمت انا هشرح لكم اللي هو حلو وربنا فهمنا ان الحكمه هي حكمه سليمان طبعا اه ما هو يعني الموضوع بيحكي في الكلام فكانت بفكر في ان احنا هي اللي هتعمل كده هو ما كانش بس مايكل انا هطلع بره جميله بس هي النحله لا تعيش لا ما تعيش هي بتاعت الورده وازاي مسك النحله حطها جوه المنصه لا لا في حاجه ايوه ايوه جاب ال خلصنا ما كملتش يا جماعه خمس دقايق Yeah.